بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر الآيات، سبق الكلام على الآيات، فإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقوله الذين هم بربهم لا يشركون. وهذا الحديث أن حسين بن عبد الرحمن كان في مجلس سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير للحاضرين: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب يعني النجم الذي انقض سقط، يكون يشعط النور ثم يسقط. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كان في منتصف الليل. فقال حسين: أنا رأيته. ثم تذكر فخشي أن يظن الناس أنه يصلي وأنه يتهجد، فأراد أن يزيل هذا حتى لا يتزين بما ليس فيه. والصحابة كانوا أبعد شيء، أبعد ما يكونون عن تزين الإنسان بما ليس فيه والتشبع بما ليس فيه. ظن أن خشي أن يظن الناس أنه يصلي وأنه يتهجد فيثنوا عليه بما ليس فيه، يكون داخل في قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب. فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. يعني السبب في كوني رأيت الكوكب الذي انقض في منتصف الليل أني سهرت بسبب لدغة الحية والعقل، لا لأني أصلي. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، حتى يبين للناس أنه ليس ما هو يتهجد ويصلي. ولهذا كان رأى هذا الكوكب، لكن رآه لأنه سهر من أجل اللدغة. فقال له سعيد: فماذا صنعت لما لدغت؟ قال: ارتقيت. قال حسين: ارتقيت، يعني طلبت من يرقين، أو فعلت الرقية. وارتقيت يعني طلبت من يرقين، أما لو فعل الرقية بنفسه ما في إشكال، لو رقى نفسه ما في إشكال، لكن ارتقيت، لأن السين والتاء للطلب. مثلا: استقيت الماء، يعني طلبت من يسقين. استعنت بفلان، طلبت من يعينني. ارتقيت كذلك، استرقيت وارتقيت، معنى طلبت من يرقيني. فقال له سعيد: فما حملك على ذلك؟ يعني هات الدليل، هل عندك دليل على هذا العمل؟ أنت الآن ارتقيت، فعلت فعل، هل عندك دليل على هذا؟ قال: نعم، حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية، عن بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. العين إصابة العائن غيره بعينه، وهي أن تتكيف نفسه بالخبث فيخرج من نفسه الشريرة نفس، وتساعده الأرواح الشيطانية فيصاب المعين بإذن الله، يخرج من نفس الشريرة نفس مقترن بالشر، وتساعده الأرواح الشيطانية فيصاب بالعين، هذه العين. والعين حق. قال الله تعالى: وإياك الذين هم لا يزرقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وفي الحديث: لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. ليس لكن ليس كل شيء يعني يكون من العين، كما يغلو في هذا بعض العامة، لو صاب بأي شيء قال هذا من العين، إذا صاب وجع في رأسه قال هذا عين، إذا أصب وجع في ضرسه قال هذا عين، إذا أصاب هذا غلو. ليس كل شيء من العين، عين حق. والعين إذا أصاب الإنسان بعينه فإنه يرقى، الرقية مفيدة كما في هذا الحديث، من أفيد ما يكون الرقية للعين والحمى. وكذلك أيضا إذا عرف العائن فإنه يطلب منه أن يغتسل له، يطلب منه الاستغسال، وهو أن يغسل قدميه وركبتيه وداخلة إزاله ويصب عليه. وكذلك أيضا كونه يؤخذ شيء من آثاره، هذا مجرب، من آثار أكله أو شربه، هذا يفيد. وكذلك أيضا

يقول هذه من عندي وين تصوم سيئاته يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهي من ألقاء الشيطان ووسوسته وتخويفه، فهم يتركون الأسباب الشركية ويتركون الأسباب المكروهة وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على الله بقلوبهم ويفوضون أمورهم إليه في حصول النتائج مع فعل الأسباب. فهؤلاء 70,000 يتركون ما هو خلاف الأولى كالرقية، ويتركون الأسباب المكروهة كالكي، ويتركون الأسباب المحرمة كالطيرة، وختام ذلك يتوكلون على الله إن يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه في حصول مطلوبهم التي يطلبونها. ثم قام رجل وقال له عكاشة بن محصن، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. وفي لفظ أنه قال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. قال العلماء هذا سد الباب، يحتمل أن الرجل الثاني منهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب حتى لا يأتي أحد ليس منهم، لأنه لو قال للثاني أنت منهم قام ثالث ورابع وخامس إلى ما لا نهاية، كل الصحابة يودون هذا، كل يود أن يكون منهم، لكن النبي سد الباب فقال سبق يا عكاشة، فوقف القول. وهذا فيه منقبة لعكاشة المحسن وشهادة له بأنه من الجنة وأنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ومناسبة الحديث الترجمة واضح، لأن هؤلاء 70,000 من تحقيقهم للتوحيد أنهم يتركون الأسباب التي هي خلاف الأولى كالرقية، ويتركون الأسباب المكروهة كالكي، ويتركون الأسباب المحرمة كالطيرة، وختام ذلك اعتمادهم على الله وتفويض أمورهم إليه، وهذا بعد أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم. نعم سم. لا ما يدخل يرقي فنفسه، ما طلب من أحد. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه في كل ليلة. نعم ما يدخل، ما طلب أحد، ما طلب، ما يسترق من الهمزة والسين والتالي الطلب، الذي يطلب غيره يقول تعال يا فلان اقرأ عليه، هذا اللي يسترق. أما لو جاء وقرأ عليه من دون طلب فلا يدخل في هذا. نعم نعم إذا وهو من الشفاء كما سمع، قد يكون الشفاء فيه لكن لما فيه من تعذيب النار ينبغي أن يكون آخر شيء، إذا وجد غيره يستعمل، وإذا لم يجد غيره فلا بأس. ظاهر يخرج، قال بعضهم إذا احتاج أو تعين لكي طريقا لذلك أو الرقية أنه لا يخرج. نعم مسائل. نعم قال فيه مسائل، المسألة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم لا شك أن الناس مراتب، الناس على مراتب، كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، فإبراهيم عليه في المرتبة الأولى هو إمام الحنفاء، قل هو الذين هم بربهم لا يشركون، إن الذين هم خشية ربهم مشركون، والذين هم بربهم فهم مراتب، ومنهم العصاة موحدون لكن توحيدهم ناقص إيمانهم ناقص، هم على مراتب. ولهذا قال في وصف المؤمنين قال والذين هم بربهم لا يشركون. نعم الثانية ما معنى تحقيقه؟ نعم تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. نعم الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وصفه بالصفات، ختمه بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم إن الذين هم خشتهم مشركون، ثم قال في أحد صفاتهم والذين هم بربهم لا يشركون. نعم الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم من تحقيق التوحيد، لأنهم ترى الرقية فيها أسباب سبب لكن خلاف الأولى، والكي سبب مكروه، فتركهم من تحقيق التوحيد. نعم السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، لما قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتضرون، ثم قال ختم بقوله وعلى ربهم توكل، هذا هو الجامع له ترجع إليه، لتوكلهم على الله لا يسترقون ولا يتغيرون ولا يكتون. نعم السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفة أنهم السابعة السابعة عمق علم الصحابة رضوان الله عليهم لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم، لما قال النبي يدخلون الجنة معهم 70 ألف يدخلون بغير حساب ولا عذاب، صار الصحابة يخوضون منهم ما هي أعمالهم، يعرفونه لابد من عمل، حتى خرج النبي صلى أخبرهم بأعمالهم. هذا على عمق الصحابة، يعرفونه ما يتحصل هذا إلا بعمل، مو بنوم وكسل. نعم. الثامنة حرصهم على الخير. كذلك. نعم. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم، بالكمية بالكمية أنهم أكثر أهل الجنة، أهل الجنة 120 صفا وهذه 80 صفا، وبالكيفية هم أفضل، يكونوا أفضل، كنتم خيرا مثل في الناس، أفضل الأمم، هذا بالكيفية. والكمية أكثر عدد، أكثر أهل الجنة عددا. نعم، والكمية أفضلهم من جهة الوصف. نعم، كمية العدد والكيفية الوصف. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، حيث أن النبي رفع له سواد عظيم ظن أنهم متفق هذا موسى وقومه، موسى وأتبعه كثيرون. نعم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا عرضوا عليه ليه قضية عليه الصلاة، يحتمل أن هذا ليلة الإسراء وأن هذا في المنام. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، عرضت علي الأمة، هذا ظاهر، كل أمة تحشر مع نبيها، تعرض الأمم ومعها نبيها. نعم. الثالثة عشرة هذا في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، كما قال الله عن إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ونفذ الرؤيا. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. نعم، بعضهم يأتي النبي ومعه الرهط، ومن النبي معه الرجل والرجل، والنبي وما ليس معه أحد. نوح عليه الصلاة والسلام مكث مدة طويلة، هل فسرت إلا 50 عاما؟ وما ذلك قال الله وما آمن معه إلا قليل، مع طول المدة. نعم، وكونه ما قصر عليه الصلاة والسلام، قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ومع ذلك ما استجاب إلا قليل. نعم. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم، ولهذا لما عرضوا الأمم على النبي رأى بعض الأنبياء أمام أحد وحده. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة. نعم، ثمرة الإنسان ما يغتر بالكثرة، إذا كان بعض الأنبياء يأتي وليس معه أحد، بعضهم ما معه إلا واحد، بعضهم معه اثنان، بعضهم معه الرهط، لا يغتر الإنسان بالكثرة، العبرة بالحق، إلزم الحق ولو كانوا قلة، ولهذا قال بعضهم أنت الجماعة ولو كنت وحدك. نعم، الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله، وقال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقليل من عبادي الشكور. نعم، انتهى. لا، ما زال. ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة. طيب، هذا طيب، أحسن، هذا زيادة توضيح. نعم. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. نعم، هذا جائزة، لكن الكمال عدم طلب الرقية. نعم. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. سعيد بن جبير، قد أحسن من عمل بالدليل، قد أحسن، لكن هناك دليل آخر. نعم. الثامنة عشرة علم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، لا رقية إلا من عين أحوة، لا يخالف الحديث السبعي. نعم، لأن هذا لا رقية أشفى وأولى من العين والحمى. نعم. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لما قال إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. نعم. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. نعم، لأنه قاله بوحي من الله. نعم. العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه. نعم، وأنه مشهود له من السبع. نعم. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، قول الرجل الثاني سبقك في عكاشة. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم، من المعاريض هذه أخذ من حسن خلقه. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا.